لأن تكلمنا مرتين عن أفغانستان. كيف الحل في أفغانستان؟ هناك أزمة منذ زمان. كيف الحل؟ الحل لا يرجع إلى الكتاب والسنة ويحكم العلماء. ما يحكمون مجلس الأمن كما قاله عبد المجيد الزنداني في نصح الله. ولا يحكمون لكن يحكمون أهل العلم وماذا. وأنا أعتقد أنها عقوبة من الله لأنهم قاموا على أهل السنة في كنر وبعدوا أهل السنة في كنر. فهذا هو الحل، أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة وأن يحكموا العلماء وأن يبتعدوا عن المادة. الناس هي التي أفسدتهم، كان جهادهم من أول مستقيما وعلى خير، فلما أتتهم المادة من ها هنا ومن ها هنا حارشت بينهم. وكذلك أيضا مسألة الكراشين، لا ينبغي لأحد أن يقاتل من أجل الكراشين ليكون وزيرا أو ليكون كذا وكذا، لكن يقاتل لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل في سبيل الله أو من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فينبغي أن يقاتلوا لوجه الله ولأن تكون كلمة الله هي العليا.